بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن سفيان المشهور بابن أبي الدنيا. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله: أخبرنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قرأ أبو بكر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال: إن الناس يضعون هذه الآية على غير موضعها، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه والمنكر فلم يغيروا عمهم الله بعقابه. قال: حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال: قول الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر صبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك ظالم، فقد تودع منهم. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطية نهاه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه فلتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه جرير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما قوم عمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر، لم يغيروا إلا عمهم الله بعقابه. حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز وأمنع، لم يغيروا عليه إلا أصابهم الله منه بعذاب. حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا عمرو بن عثمان بن هانئ عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حفزه النفس، فعرفت في وجهه أنه قد حفزه شيء، فما سلم علي حتى توضأ، فلصقت بالحجرة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. حدثني الحسن بن الصباح قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثني كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فلا يسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال سمعت أبا زيد صاحب الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه. قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كليهما عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا الزنجي بن خالد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن نهار بن حصن عن أبي سعيد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل لا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه ليقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا لقن الله عبدا حجته قال: أي رب، وثقت بك وفرقت من الناس. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا رزين بياع الرمان عن أبي الرقاد قال: خرجت مع مولاي فانتهى إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم اليوم في المقعد الواحد 4 مرات: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير، أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب، أو ليؤمرن عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال سمعت وهيب بن الورد بن أبي الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم عالما هو فوقه في العلم فقال: يرحمك الله، ما الذي أخفي من عملي؟ قال: ما يظن بك أنك لم تعمل حسنة قط إلا أداء الفرائض. قال: يرحمك الله، فما الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده، وقد اجتمع الفقهاء على قول نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجعلني مباركا أينما كنت، ما بركته تلك؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال سمعت أبا عبد الرحمن العمري قال سمعت أبا عبد الرحمن العمري يقول: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى، خوفا ممن لا يملك لك ضرا ولا نفعا. وسمعته يقول: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف به. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن ريان الإيادي قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه أو رآه أو سمعه. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سليمان الأعمش عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن سيدان عن حذيفة قال لعن الله من ليس منا أعظم من أحد، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتقتتلن فلا يظهرن شراركم على خياركم فلا يقتلنكم حتى لا يبقى أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم تدعون الله فلا يجيبكم ويمقتكم. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عمرو بن هشام عن صباح المزني عن محمد بن سوقة عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني الذي سمع عليا قال الجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين، فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له. قال فقام الرجل إلى علي رضي الله عنه فقبل رأسه. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال قلنا يا رسول الله إن لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر حتى لا ندع شيئا من المعروف إلا عملنا به، ولا شيئا من المنكر إلا تركناه، لا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تناهوا عنه كله. حدثنا الحسن بن حماد الضبي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل من بني إسرائيل إذا رأى أخاه على ذنب نهاه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما لعنهم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل عن شقيق عن أسامة عن شقيق عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور بها كما يدور الحمار برحى، فيفزع له أهل النار فيجتمعون له فيقولون: يا فلان، ما لقيت؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر ولا أنتهي. حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن زوج درة ابنة أبي لهب عن درة بنت أبي لهب قالت: قلت يا رسول الله من خير الناس؟ قال: أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قلت لرجل من جهينة: ما بال زيد بن خالد أنبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهينة؟ قال: لم يكن يقر سقط سخطا لله. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. حدثنا أزهر بن مروان الرقاشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أشرس أبو شيبان عن عطاء الخراساني عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع أن يغيره. حدثنا أبو هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الخليل بن يزيد قال حدثنا الزبير بن عيسى أبو الحميدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، متى لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ قال: إذا كان البخل في خياركم، والعلم في رذالكم، والإدهان في قرائكم، والملك في صغاركم. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا صالح بن موسى عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لعبد الله بن عمرو بن العاص: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ وشبك بين أصابعه قال: الله ورسوله أعلم. قال: اعمل بما تعرف ودع ما تنكر، وإياك والتلون في دين الله، وعليك بخاصة نفسك ودع عوامهم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان عن أسلم ابن عبد الملك أنه سمع سعيد بن أبي الحسن يذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنتم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، أنتم اليوم على بينة من ربكم، لم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة العيش، وستحولون عن ذلك. القائمون يومئذ بالكتاب سرا وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لهم أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: لا، بل منكم. حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال سمعت عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن عطية بن سعد عن ابن عمر في قوله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم، قال: إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. حدثنا يعقوب بن عبيد قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا خالد بن الزبرقان القرشي عن سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله. قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا ورأيتم المنكر معروفا؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وأشد منه سيكون. يقول الله تعالى: بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيهم حيرانات. حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثني موسى بن أيوب قال حدثني يوسف بن شعيب عن إبراهيم عن إبراهيم بن أدهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: غشيتكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، فعند ذلك لا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر. حدثني محمد بن حماد الطهراني قال سمعت عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال سيكون آخر الزمان رجاحة من الناس لا يعرفون حقا ولا ينكرون منكرا يتراكبون كما تتراكب الدواب والأنعام. حدثنا عبد الله بن شبيب أبو سعيد المديني قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عيسى ابن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني الحسن بن علي بن حسن بن حسن عن أبيه عن جده قال كان يقال لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد قال لما ولي يزيد بن المهلب خشيت أن أؤخذ فأجعل عريفا فأتيت الحسن في أهله وخادم يقال له برزة يناوله ثيابه فقلت يا أبا سعيد كيف بهذه الآية في كتاب الله عز وجل؟ قال أية آية؟ قال قلت قول الله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. يا أبا سعيد فسخط الله على هؤلاء بقولهم الإثم وأكلهم السحت وذم هؤلاء حيث لم ينتهوا. فقال الحسن يا عبد الله إن القوم عرضوا السيف فحال السيف دون الكلام. فقال الحسن يا عبد الله إن القوم عرضوا السيف فحال السيف دون الكلام. قلت يا أبا سعيد هل تعرف لمتكلم فضلا؟ قال ما أعرفه. ثم حدثنا الحسن عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. ثم حدثنا حديثا آخر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن أن يذل نفسه. قيل يا رسول الله وما إذلال نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. قال فقلت يا أبا سعيد فيزيد الضبي حيث قام فتكلم. فقال الحسن أما إنه لم يخرج من السجن حتى ندم على مقالته. قال المعلى بن زياد فأقوم من عند الحسن فإلى يزيد الضبي من وجهي ذاك فدخلت عليه فقلت يا أبا مودود قد كنت عند الحسن آنفا فذكرتك له فنصبتك له نصبا. قال مه يا أبا الحسن؟ قال قلت قد فعلت. قال فما قال الحسن؟ قلت قال أما إنه لم يخرج من السجن حتى ندم على مقالته تلك. قال يزيد ما ندمت عليها ويم الله لقد قمت مقاما أخطر على نفسي. ثم قال يزيد أتيت الحسن ثلاث مرات فقلت يا أبا سعيد غلبنا على كل شيء وعلى صلاتنا نغلب. فقال جعفر يعني فتنة الحجاج. قال يقول الحسن يا عبد الله إنك لم تصنع شيئا إنما تعرض نفسك لهم. قال فقمت والحكم بن أيوب ابن عم الحجاج يخطب فقلت الصلاة رحمك الله. قال فجاءتني الزبانية فسعوا إلي من كل جانب فأخذوا بتلابيبي وأخذوا بلحيتي ويدي وكل شيء فجعلوا يضربوني بنعال نفوسهم. قال وسكت الحكم بن أيوب وكدت أن أقتل دونه. قال فمشوا بي إليه حتى إذا بلغوا باب المقصورة فتح فأدخلت عليه. قال أمجنون أنت؟ فقلت أصلحك الله ما بي من جنون. قال أوما كنا في صلاة؟ قلت أصلحك الله هل كتاب أفضل من كتاب الله؟ قال لا. فقلت أرأيت لو أن رجلا نشر مصحفه فقرأه غدوة حتى يمسي ولا يصلي فيما بين ذلك كان ذلك قاضيا عنه صلاته؟ قال فقال الحكم والله إني لأحسبنك مجنونا. قال فقال الحكم والله إني لأحسبنك مجنونا. قال وأنس بن مالك جالس قريب من المنبر على وجهه خرقة خضراء. قال قلت يا أنس يا أبا حمزة أذكرك الله فإنك قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخدمته الحق قلت أم بباطل؟ قال فلا والله ما أجابني بكلمة. قال يقول له الحكم يا أنس قال لبيك أصلحك الله. قال وقد كان فات ميقات الصلاة. قال يقول أنس قد كان بقي من الشمس بقية. قال احبساه. قال فحبست فذهب بي إلى الشمس. قال فشهدوا أني مجنون. قال جعفر إنما نجا من القتل بذلك. فكتب الحكم إلى الحجاج أصلح الله الأمير، إن رجلا من بني ضبة قام فتكلم في الصلاة، قد قامت البينة والعدول عندي أنه مجنون. قال فكتب إليه الحجاج إن كانت قامت البينة والعدول عندك أنه مجنون فخل سبيله، وإلا فاقطع يديه ورجليه ولسانه. قال جعفر وأحسبه واسمر عينه. قال فخلي سبيلي. قال يزيد ومات أخ لنا فتبعت جنازته فصلينا عليه ثم دفن، فكنت في ناحية مع إخواني نذكر الله، إذ طلع الحكم بن أيوب علينا في خيله. قال فقصد قصدنا، فلما رآه الناس هرب جلسائي وبقيت وحدي. قال فجاء قاصدا حتى وقف علي، قال وأنا وحدي؟ قال ما كنتم تصنعون؟ قال قلت أصلح الله الأمير، أخ لنا مات فدفن، فقعدنا نذكر الله ونذكر معادنا ونذكر الذي صار إليه. قال فهلا فررت كما فروا؟ قلت أصلح الله الأمير، ما يفرني منك، أنا أبرأ من ذلك ساحة وآمن للأمير من ذلك. فقال عبد الملك بن المهلب وهو صاحب شرطته وحربته بيده واقفا بين يديه، أصلح الله الأمير، أما تعرف هذا؟ قال ومن هذا؟ قال هذا المتكلم الذي كلمك يوم الجمعة. قال فقال الحكم وأيضا إنك علي لجريء، خذاه. قال فأخذت فضربت 400 وهو واقف، حتى ما ضريت حين ضربني وحين تركني. قال ثم بعث بي إلى واسط، فكنت في الديماس حتى تلف الحجاج. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الله تبارك وتعالى. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا سلام بن مسكين قال سألت الحسن قلت يا أبا سعيد، الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟ قال يأمرهما إن قبل وإن كره سكت عنهما. حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال حدثنا طلحة اليامي قال حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال علمني علما يدخلني الجنة. قال لئن كنت أقصرت عن الخطبة لقد أعرضت المسألة، أطعم الجائع واسق الظمآن ومر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا كثير بن هشام الكلابي قال حدثنا النضر بن معبد أبو قحذم عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني ألا تأخذني في الله لومة لائم. حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا حجاج بن نصر قال حدثنا مالك بن مغول عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه وهو على المنبر يقول أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا لم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز العمري عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء. حدثني حاتم أبو عبد الرحمن الأزدي عن علي بن عثام الكلابي عن أبيه قال: مر محمد بن المنكدر بشاب يحدث امرأة في الطريق فقال: يا فتى، ما أجر نعمة الله عندك؟ حدثني إبراهيم الأصبهاني قال: حدثني نصر بن علي عن عثمان بن الوليد قال: رأى محمد بن المنكدر رجلا مع امرأة في خراب وهو يكلمها فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: سمعت محمد بن عمرو عن جرير عن أبي عبد الله قال: أخذ محمد بن المنكدر لصا في داره يقال له قنديل، كان غلاما لآل إبراهيم بن محمد بن طلحة، فقال: عشوا قنديل وابعثوا به إلى مواليه. حدثنا أحمد بن إبراهيم ابن كثير قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن صلة بن أشيم وأصحابه أبصروا رجلا قد أسبل إزاره فأراد أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم، فقال صلة: دعوني أكفكمو، فقال صلة: دعوني أكفكمو، فقال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. قال: فما ذاك يا عم؟ قال: ترفع إزارك. قال: نعم ونعمة عين. فقال لأصحابه: هذا كان مثل لو أخذتموه بشدة. قال: لا أفعل وفعل. انتهى هذا المقطع، والحمد لله رب العالمين.